بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شار ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الدرس السابق حكم مباشرة الضبة في الشرب، أنه مكروه، يكره مباشرتها، السبب أن فيه استعمال للفضة، استعمال الفضة من غير حاجة. طيب، ولماذا لم يقولوا بالتحريم؟ لأن وضع الضبة في الأصل جائز، وضعه جائز. طيب، يقول رحمه الله: ويباح استعماله، مفرعا قال المؤلف رحمه الله: يباح استعماله بعد الدبغ. هذا القول مفرع على القول بعدم طهارة جلد الميتة، يعني أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، لكن هل يحرم استعماله أو يجوز استعماله مطلقا؟ فصل المؤلف قال: يباح استعماله بعد الدبغ، بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، يباح استعماله، لكن بعد الدبغ، وأن يكون استعماله في يابس، وأن يكون من حيوان طاهر في الحياة. واشترط المؤلف رحمه الله لجواز استعمال جلد الميتة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بعد الدبغ، فأما قبله فلا يجوز. والشرط الثاني أن يكون استعماله في يابس لا في مائع، لأنه إذا لاقى المائع فسوف ينجسه. والشرط الثالث أن يكون الجلد، أن يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. والطاهر في الحياة ثلاثة أنواع: كل مأكول، والثاني الهرة وما دونها في الخلقة، الرابع الثالث ما ليس له نفس سائلة. هذا فيما يتعلق بالحيوانات، وهناك قسم رابع وهو الآدمي، لكن ليس محل للبحث. إذن الطاهر في الحياة كل مأكول، فكل حيوان مأكول فهو طاهر، روثه وبوله ومنيه طاهر. ثاني الهرة وما دونها بالخلقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلى هذا جلد الهرة وما دونها في الخلقة يكون إيش؟ طاهرا. الثالث ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة، مثل الجراد، الجراد ليس له نفس سائلة. طيب الوزغ، الفأرة لها نفس سائلة، الوزغ له نفس سائلة. قال الإمام أحمد: الوزغ له نفس سائلة، له نفس سائلة. وزغ معروف، يسمى بعضنا يسميه برص، هذا الوزغ. طيب، وإذن من حيوان طاهر في الحياة يعني كل مأكول، أو ما كان كالهرة فمادون، أو ما ليس له نفس سائلة. وبهذا نعرف أن الجلود، أن الجلود من حيث الاستعمال والطهارة أقسام. القسم الأول جلد طاهر، وهو جلد المذكات، جلد المذكات. والثاني جلد نجس مطلقا لا يطهر بدبغ ولا غيره، ولا يجوز استعماله مطلقا، وهو جلود السباع، جلد السباع. والثالث جلد ميتة، ميتة، فهذا يجوز استعماله بعد الدبغ، بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات، دون المائعات. واضح الآن؟ إذن الجلود، جلود ثلاثة أنواع: جلد طاهر وهو الجلد ماذا؟ المذكات. والثاني جلد نجس لا يجوز استعماله لا بدبغ، لا بعد دبغ ولا قبله، وهو جلود السباع، السباع، فلا يجوز استعماله سواء دبغ أو لا. والثالث ما كان بينهما، وهو جلد الميتة، جلد الميتة، جلد الميتة المأكول أو على المذهب ما كان طاهرا في الحياة، فهذا يجوز استعماله في المائع، يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، ولكن بعد الدبغ. نعم. والصواب كما سبق أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وأن الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ هي المأكول. فكل حيوان مأكول فإن جلده يطهر بالدباغ، وأما غير المأكول فلا. يقول رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة. لبنها يعني لبن الميتة، وكل أجزائها جميع أجزاء الميتة فإنه نجس، مثل الجلد والعصب والحافر والعظام والقرن، كلها نجسة. وإذا كانت نجسة فينبني على ذلك أنه لا يجوز استعمالها إلا أن تستعمل في يابس دون مائع. وهل يجوز بيعها؟ أجزاء الميتة لا يجوز بيعها لأنها نجسة، وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، وكذلك الجلد لا يجوز بيعه على المذهب لأنه لا يطهر بالدبغ. طيب، يقول استثنى المؤلف غير شاعر ونحوه، الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش. الصوف والوبر والريش، عندنا إذن شعر، صوف، وبر، ريش. الريش للطائر، والشعر لمن؟ للمعز ونحوه. طيب، والوبر للإبل، والصوف للضأن، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وإنما استثنى المؤلف رحمه الله الشعر ونحوه، يعني كالصوف والوبر والريش، لأن الصوف والوبر والريش لا تحله الحياة، فيجوز استعماله سواء جزء من البهيمة في حال الحياة أم بعد الممات. وعلى هذا تكون أجزاء الحيوان منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، ومنها ما له حكم بين حكمين. فالطاهر ما هو؟ اللحم ونحوه من المذكات، والنجس ما أبين منها وهي حية، وما أعطي حكما بين حكمين أو ما يعطى حكما بين حكمين وهو الجلد من الميتة، فلا يقال طاهر ولا يقال نجس، وإنما يطهر بالدبغ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة فقال: وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما فصل وما قطع من حي، يعني من حيوان حي، فهو كميتته، يعني فحكمه حكم ميتته، طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. واضح؟ ما أبين من حي فهو كميتته، طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. السمك طاهر، فما فصل منه وهو حي فهو طاهر لأن ميتته طاهرة. طيب، ما أبين من شاة وهي حية، انظر إلى ميتتها، ميتة هذه الشاة نجسة، إذن هو نجس. طيب، ما أبين من الإنسان طاهر، إذن نقول ما أبين من حي فهو كميتته، طهارة ونجاسة، حلا وحرمة. فما أبين من السمك والجراد وهو حي فهو طاهر حلال، لأن ميتة السمك والجراد حلال طاهرة. وما أبين من الشاة وهي حية فهو نجس محرم، بمعنى لا يجوز أكله. فلو قدر أن مثلا شاة كسرت قدمها وجب قدمها، كسره، هل يجوز أنه يأكل وهي حية؟ يجوز أن يأكله؟ لقل لا، هذا الجزء الذي أبين من هذه الشاة نجس ولا يجوز أكله. طيب، ما أبين من الآدمي طاهر لكنه لا يجوز أكله، لأن الآدمي لا يحل لا حيا ولا ميتا. طيب إذن هذه قاعدة، وهي ما أبين من حي فهو كميتته، فهو كميتته. يستثنى من ذلك أو استثنى الفقهاء من ذلك المسك وفأرته والطريدة، استثنى من ذلك المسك وفأرته والطريدة. والمسك نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يسمى غزال المسك، لونه أسود، يجتمع في سرته في أوقات معلومة من السنة، يجتمع من سرته في أوقات معلومة من السنة، ثم تسقط منه جلدة الذي هو تسمى وعاء المسك، وعاء المسك. فهذا الوعاء يستخرج منه المسك. إذن المسك نوع من الغزلان، دون نوع من الغزلان مثل الضبا لكن دونها، يسمى غزال المسك، يجتمع في سرته حتى يحتقن شيء من الدم. وذلك أنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا هذا ربطوا يجرونه ويركضونه حتى يتعب، وحينئذ تنزل غدة نحو من السرة تربط هذه الغدة حتى تيبس فتسقط، تسقط. إذا سقطت وهي دم مجتمع هذا هو المسك. ولهذا قال المتنبي يمدح سيف الجولة الحمداني: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. إذا عرفتم أن المسك ما هو، المسك نوع من الطيب يستخرج أو يخرج من بعض أنواع الضبا يسمى غزال المسك، يجتمع في سرته في أوقات معلومة من السنة ويخرج هذا. الثاني مما يستثنى الطريدة، الطريدة وهي الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته، الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته، فيقطع هذا منه بسيفه قطعة ويقطع الآخر كذلك حتى يؤتى عليه وهو حي، حتى يؤتى عليه وهو حي. عليه تسمى الطريدة. قال الإمام أحمد وكذلك الحسن البصري: كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، يفعلون ذلك في مغازيهم. إذن هو أبين الآن من حيوان لكنه إيش؟ ليس نجسا. إذن يستثنى مما أبين من حي فهو كميتته المسك وفأرته. فهذا المسك الآن الذي نزل من الغزال أبين من حي ولا لا، ومع ذلك يحكم بطهارته. كذلك أيضا الطريدة، الطريدة الصيد إذا كان بين قوم لا يقتلون عليه، هذا يرميه بسهمه فيصيب منه، هذا يقطع منه عضوا، هذه الأعضاء التي أبينت وفصلت وقطعت من هذا الحيوان وهو حي هي يحكم بطهارتها. ويشبه هذا ما رواه، يشبه هذا حديث رافع بن خديج في الصحيحين أن قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من القوم، ند بعير من القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنع به هكذا، فما ند منه فاصنع به هكذا. إذن نقول ما أبين من حي فهو كميتته، يستثنى من ذلك ماذا؟ المسك، ثانيا وفأرته، المسك وفأرته، والثاني الطريدة، والثالث ما سبق في كلام المؤلف وهو الشعر، ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف والريش. استثنى شيخ الإسلام رحمه الله أيضا القرن والظفر، استثنى رحمه الله القرن والظفر، فقال إن هذا أيضا طاهر لأنه لا تحله الحياة، لكن الجمهور على نجاسته.